هناك كما ورد التزوج من الجن بين الانس والجن ما ورد التزوج ما نعرف هذا الشيء وهذا في خلاف اهل العلم التزوج من الجن في خلاف لا يعلم لا يوجد اتحاد الاسلام ولا دينهم لكن الامر فلا ينبغي التزوج منهم بكليه لو كما تكلم لا ينبغي لان لا يستطيع ان نعرف حقيقه وهل دعوه الاسلام صحيحه او غير صحيحه فهو على خطر